Hawa Rasul! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hawa Rasul! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hawa Rasul! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Marhaban bi Rasulillah fi Madinatil Munawwarah. Marhaban, marhaban. Dala al-badu alayna min thaniyatil wada'. Wajaba syukru alayna mada'a lillahi تشرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا, علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا, علينا ما دعا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم